أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله One million. One million. One million. Yeah. Oh. Thank you. ولقد أرسلنا Oh, ومن الحق أنزلناه وأنزلناه Yeah. Thank you. Thank you. Oh! صدق الله العظيم.